وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى الله

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

آيَاتِنَا